ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله؟ نعم. أو يقال هذا من جنس الله خير، يعني معناه أنهم يظنون أن البيع خير ولكن هذا خير. نعم. قولنا أول شيء سنة تيمية بأن الواجب واجب في العبادة واجب للعبادة. لا ليس هذا قوله، هذا قول من قال إن. نعم من رد على. نعم. الوضوء من أي أقسام الواجب؟ إيش؟ الوضوء للصلاة. نعم. من أي أقسام؟ هذا شرط لها. والشرط لا بد أن يتقدم. المشروط كدخول الوقت وصف العوره وما اشبهه. نحن نقول يا شيخ هذا كمل بان الشيخ سامي يقول بانه شرط صحه يعني لا يقول بانه واجب. القول بانه شرط يعني لا يكون لا نجيب عنه بان الواجب واجب. احنا ما في دليل على الشرط. ثم لماذا ان ندافع عن كلام ابن تيميه رحمه الله؟ يا شيخ قصدي ما قصدي. اصبر ولا ندافع عن كلام الرسول. اذا كان الرسول يقول هذه افضل فاثبت في صلاه الفجر فضلا فلا حاجه. الشيخ فقط بدأ الدقة في الجواب عن قوله. نعم الدقة هو هذا أن نقول هذه واجبة للصلاة وليست واجبة فيها. الشيخ الأشكال عليه أنه قد يجيب عنا مثلا من يقول هذا القول هذا. نعم. يجيب عنا بأن يقول أنا أقول شرط ولست أقول بأنه واجب أو شيء. ما هو الدلالة الشرطية؟ إحنا قدمنا أن القول الأول قول من يقول بأن الشرط لصحة الصلاة. أي نعم هذا قوله، لكن ما هل نوافق على هذا؟ لو وافقناه على انه شرط اخذنا بقوله. واضح؟ قال ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبواه. هذه؟ طبعا يا شيخ الحديث الثاني امس. حديث ابي هريره هنا. اعيده؟ اي نعم معاه. ما شرح؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة. فإذا صلى لم تزل، لأن هذا جواب إذا. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للعلماء في صلاة الجماعة أقوال. الأول لصحة الصلاة، من ذهب إلى هذا؟ نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب القول الثاني أنها فرض عين مع صحة الصلاة، من قال بهذا؟ نعم هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. القول الثالث أن السنة مؤكدة، ولكنه يقول خطأ. نعم سمير اسمك ها سمير؟ يلا قول أبي حنيفة أن السنة مؤكدة، ولكن السنة مؤكدة يأثم من ترك. نعم فيكون قوله لأنها فرض عين. طيب صح. سد الفرشاة، سد الفرشاة، لا يبقى مكان ما فيه شيء. طيب القول الرابع إيش؟ سنة لا يأثم تارك. بقي القول الخامس. أيوب هذا هو شيخ ها؟ هي أربعة كلها؟ لا خمسة، باقي واحد. أربعة شيخ. أنها فرض كفاية. القول نعم أنها فرض كفاية، إذا قام بها ما يكفي سقطت عن الباقي. وأرجح الأقوال في هذا أنها واجب فرض عين ولكن تصح الصلاة بدونه، في حديث أبي هريرة وابن عمر. بماذا تنعقد الجماعة؟ أمين. اثنان فأكثر. باثنين فأكثر. فأكثر.

لا يعتمد عليه. نعم. إيش؟ نعم. جنب الحرم. هل نقول أن الأفضل تصلي في الفندق أم لا تصلي في الفندق؟ هي نعم. نعم. عفوا عنك شيخ، المرأة إذا كانت في مكة والمدينة وقلنا الأحسن لها أن تصلي في بيتها لا في الحرم. شيخ طيب، يعني هي هل تؤجر على نيتها يعني إرادة الصلاة في الحرم ولا تستطيع لهذا الحكم، أم أن يعني بغير النية يثبت لها الحكم؟ لا، أفضل لها بنية أو بغير نية، لأن الأصل أن المرأة تصلي في البيت، هذا هو الأصل. لا سيما في وقتنا الحاضر مع هذا الزحام الشديد والخوف على النساء من الضياع والفتنة. نعم. شيخنا الله يقول يضرب على النعيم، المرأة إذا كانت في مدينة مكة وصلت في فندق يعني أو في بيتها فيكتب لها أكثر من، يعني إذا كانت في المسجد النبوي مثلاً يكتب لها أكثر من 1000 صلاة، وإذا كانت في المسجد في مكة يعني يكتب لها أكثر من 100,000 صلاة، يعني هل هذا صحيح؟ وش ما فهمت؟ يعني من حيث ثواب. يعني قصدك أن بعض العلماء يقول إن بقية المدينة كالمسجد كذا؟ لا شيخ. مثلا إذا كانت المرأة صلاة في المسجد الحرام. نعم. يقال لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك خير ولك من صلاة في مسجدك. أي نعم. يكتب لك أجر أكثر من 1000 صلاة. لا أكثر، ما هو عددا وكمية أضخم وأعظم. نعم هذا صحيح هذا يا شيخ. صحيح. صحيح. لعموم بيوتهن خير لهم. ليش؟ تركنا الأهل فيه. نعم. نعم. يجد في نفوسهم شيء. لأن بعيد عن الحرم، إذا من قدم الحرام والصلاة فيه كسب الأجر، فهل إذا يعني هو يصلي في الفندق مع أهله؟ لا، يصلي في المسجد ويأتي الأهل في الفندق، ماذا يجد في نفسه؟ النساء يجدون في قلوبهم. معلوم أن النساء كل امرأة تحب أن تصلي كل الأوقات في المسجد النبوي، كل امرأة تحب أن تصلي كل الأوقات في المسجد الحرام، لا شك في هذا، لكن إذا أقنعت وقيل لها هذا أفضل، والشرع ليس بالذوق والعاطفة، ولو جعلنا الشرع تابعا للذوق والعاطفة لكان الصوفية ما شاء الله على شريعة من الأمر، المسألة ينطل للشرع، وقال صلاتها في بيتها أفضل، لكن في ظني أنه حتى لو قلت لها ذلك وقمت حدثها من الصباح إلى المساء فإنها إيش لن تقبل أبدا، لا بد أن تقول أنا وش أنا جايت له، إذا بغيت تصلي في بيتي لا تصلي في بلدي، هي قال الحمد لله ما دام الأجر والثواب عند الله مو عندي ولا عندك، فلنسلك ما هو خير. لا لا، الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا نرغمها، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يكره أن يصلي أهله في المسجد لكنه لا يمنعه، يقول لا أمنعهن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم ما الجمع بين حديث أبي هريرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي المرأة في المصلى صلاة العيد؟ نعم هذا مستثنى، هذا مستثنى، يعني خروج النساء إلى مصلى العيد هذا أفضل من صلاتهن في البيت وهو مستثنى، وذلك لأنه يوم عيد ينبغي فيه اجتماع المسلمين وحضور الدعوة الخير فهو مستثنى، ولذلك نقول في صلاة العيد يسن للنساء أن تصلي في المسجد. قال وبعد نقل المؤلف أنا عندي ما هي إلا عندك إلا ما هي عندي أحدكم بفتح الدال، لا بفتح الدال لا صح، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، قال فأقبل عليك عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه له قط، وقال أخبرك عن رسول الله وفي لفظ المسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث ابن عمر وأبي هريرة ما ظاهره التعارض في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فما وجه ذلك؟ إن في حديث أبي هريرة